الخطوة الرابعة التي ندعو إليها وهي داعي ابنك يختار. حرية الاختيار حينما تمنح للطفل تشعره بأهميته، ترد إليه أيضا الاعتبار، تحسسه بأنه مسؤول. لذلك دعه يختار نوع الملابس التي تعجبه، ليست الملابس التي تعجبك أنت. أيضا دعه يختار نوع الملابس من الملابس التي لا اعتراض لك عنها، بمعنى أنت عندك مجموعة من الملابس، ما عندك مشكل مع أي نوع من هذه الملابس، دعه يختار من بين هذه الملابس. فأنا في الحقيقة حاصرت اختيار ابني في اختيار أنا أقبله ومقبول لدي، لكن جعلت ابني هو من يختار نوع الملابس. أيضا دعه يأكل ما يشتهي، لا نفرض عليه أن يأكل شيئا معينا، دعه يختار ما يشتهي. دعه يختار أيضا اللعب التي يحبها، وأيضا اللعب التي لك رضا عنها. لا نريد أن يلعب بلعب مثلا قد تضره، أو لعب قد يكون فيها خدشا بالعقيدة الإسلامية وغير ذلك. إذا دعه يختار. قوة الاختيار كما تحدثت سالفا من أكبر مصادر القوة في حياة الإنسان. حينما يصل الإنسان إلى أن يختار في حياته، قد تبدأ هذه العملية الاختيار باختيارات بسيطة، أختار نوع الأكل، نوع الملابس، أختار الوقت الذي ألعب فيه، أختار الوقت الذي أستريح فيه. كل هذه هي عملية تقوية أكبر مصدر لقوة الإنسان وهي قوة الاختيار. هل تدري أخي الفاضل، أختي الفاضلة، ماذا تعني قوة الاختيار؟ لو أنا علمت ابني أن يختار في بداية عمره ونشأ بهذه القوة، قوة الاختيار، سيكون إنسان يختار دائما سلوكه في الحياة الاختيار الصائب، الاختيار الذي يحقق له التوازن والسعادة. نحن في هذه الحياة عندنا خيارات كثيرة، لكن أحيانا الإنسان يختار خيارات ضعيفة جدا. فلو أنا عندي قوة الاختيار سأكون إنسان يتحكم في سلوكي ويتحكم في عقله. لكن من الناس فعلا يتحكم في عقله؟ كم مرة تذهب إلى السوق أو جمعية لتشتري 5 أغراض وتخرج من الجمعية ب20 من الأغراض، أغراض ما عندك حاجة إليها أبدا؟ كم مرة تنظر إلى دعاية معينة وتشتري بضاعة معينة لست بحاجة إليها، قد تبقى في البيت دون أن تستعملها ولا مرة؟ في إحدى الدراسات الأشياء، الأغراض التي تشترى عن طريق الوسائل الإعلامية عادة 75% لا تستعمل نهائيا، تبقى في غطائها، والباقي فيهم نسبة عالية جدا يستعملها مرة واحدة ثم يتخلى عنها. لماذا؟ هل أنا فعلا أختار ما أريد؟ لو تكلم أحد يقول أنا في ناس والله تسبب لي توتر، أبدا، ليس هناك شخص ممكن أن يتسبب لك في التوتر. التوتر باختيارك، ينبغي أن أختار أنا متى أصاب بالتوتر. أي إنسان يأتيني يشتمني، يسبوني، ينتقص مني، ينتقد جزء من جسمي، ينتقد أنفي، ينتقد لوني، كيف؟ هذا رأيه، رأيه لا يهمني، رأيي في نفسي هو الأهم. بمعنى أنا أختار هل أنا أصاب بالتوتر أم لا. أختار أن أتوتر حينما أرى مثلا أحداث تمر بإخواني المسلمين في دولة من الدول مثل فلسطين وغيرها، أنا أختار أن أصاب بالتوتر، لأن هذا اختيار يتناسب مع قيمي ومبادئي وعقيدتي. لكن أن يأتيني إنسان ينتقص مني أو يشتمني أتوتر؟ لا، لا أسمح له باختياري أن أصاب بالتوتر أم لا. كذلك الأمراض، لما نتكلم عن مرض الاكتئاب، الاكتئاب يعالج بالاختيار. لو إنسان أصيب باكتئاب لو تسأله لماذا، يجيبك باستمرار والله عندي مشاكل. اسأله السؤال، المشاكل اللي عندك هل أنت الوحيد في العالم اللي عنده هذه المشكلة؟ تأكيد لا، هناك الآلاف من الناس عندهم المشكل نفسه. هل كل إنسان له المشكل نفسه مصاب بالاكتئاب؟ بالتأكيد لا. إذن هي اختيارات. إنسان عنده مشكل والله قال أنا أذهب للمسجد أصلي ركعتين، واحد تاني قال أنا أقرأ القرآن، ثالث قال أروح إلى العمرة، الرابع قال أمارس رياضة، الخامس قال أسافر، السادس قال أمشي على البحر. أنت اخترت أن تصاب بالاكتئاب، بمعنى هي اختيارات. لو أنا قويت جانب الاختيار في حياة طفلي من البداية باختيارات بسيطة، نوع الأكل، الملابس، النزهة إلى غير ذلك، أنا أقوي هذا المصدر الذي يعد أقوى مصدر من مصادر قوة البشر. الله عز وجل ميزنا بقوة الاختيار.